نتذاكر أمرا عظيما من أمور الآخرة وهو الشهود علينا يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الفاروق السلفية بإب يسرها أن تقدم لكم هذه المادة. فأعظم الشهود على الإطلاق شهادة رب العالمين سبحانه وتعالى على عباده، وهكذا من الشهود يوم القيامة الملائكة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن الشهود علينا عباد الله في ذلك اليوم الأنبياء، نبينا شاهد على أمتي. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ومن الشهود علينا في ذلك اليوم الكتب، الكتاب الذي سجلت فيه الأعمال. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. والتي هي بعنوان الشهود علينا يوم القيامة لفضيلة الشيخ أبي أنس عبد الخالق العماد حفظه الله تعالى. فليتق الله مسلم وليتفكر في هذه الأمور ولنتدبر جميعا ولنستعظ المتكلم والسامع. سجلت هذه المادة في ليلة الجمعة 26 من شهر جمادي الأولى عام 1435 للهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا زيارتكم في هذه البلدة التي نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصي أهلها إلى البر والتقوى، وأن يجنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. أيها الإخوة الكرام، من نعمة الله عز وجل على عباده المؤمنين الذكرى والنصيحة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأهل الإيمان تنفعهم الذكرى، الذكرى توقظ قلوبهم، الذكرى تذكرهم بلقاء الله، تذكرهم بعظمة الله سبحانه وتعالى، تذكرهم بما هم قادمون عليه، وينتفعون بهذه الذكرى بخلاف أهل النفاق الذين طمس الله بصائرهم فإنهم لا ينتفعون بذلك. قال الله عز وجل: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فانظر يا أيها المؤمن، بسبب إيمانك تنتفع بما تذكر به. وقال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا من نعيم الله عز وجل عليك وأنت تعيش في هذه الحياة التي أيامها قصيرة وتنتقل إلى الله عز وجل. وما نتذاكره في هذا المجلس هو حول أمر يهمنا جميعا من أمور الآخرة التي غفل الكثير عنها إلا من رحم الله. هذه الغفلة التي أصابت القلوب وسببت لها التجرع على المعاصي والبعد عن رب العالمين سبحانه وتعالى. نتذاكر أمرا عظيما من أمور الآخرة وهو الشهود علينا يوم القيامة. من هم الشهود الذين يشهدون علينا يوم القيامة؟ هل خلوت بنفسك وتفكرت وتذكرت أنك في ذلك اليوم هناك من يشهد عليك بكل ما جرى منك في هذه الحياة الدنيا، بكل قول أو فعل عملته أو قلته؟ يوم القيامة قادم لا محالة، ومن إيمان المؤمن بالله عز وجل الإيمان بلقائه والإيمان باليوم الآخر. فأعظم هذه فأعظم الشهود على الإطلاق شهادة رب العالمين سبحانه وتعالى على عباده. قال ربنا عز وجل: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. الله عز وجل من أسمائه الشهيد، والله سبحانه وتعالى رقيب على أعمال عباده، حفيظ عليهم، لا يخفى عليه شيء من أحوالهم وأقوالهم أينما كانوا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يوم يبعثهم الله جميعا، جميعا الأولين والآخرين، الصغار والكبار، الذكور والإناث، الحيوانات والطيور والوحوش، جميعا سيحشرون إلى الله. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، يخبرهم بما عملوا في هذه الحياة الدنيا. كم عمرت فيها؟ عمرت 70؟ عمرت 70 سنة؟ 60؟ 80؟ كل عمل عملته في هذه الحياة سينبئك الله عز وجل. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فأعد لهذا اليوم حدته. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. الله عز وجل أحصى كل شيء عددا، وأنت تنسى أخطائك ربما قبل أسبوع أو قبل يوم أو يومين أو شهر، نسيته، والله عز وجل لا ينسى. تحصى عليك أعمالك وتسجل عليك أعمالك. أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ثم ماذا قال بعدها؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وكل ما في الأرض وكل المخلوقات فيها الله عز وجل يعلمه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله معهم بعلمه أينما كان. ونقل ابن كثير رحمه الله إجماع أهل العلم أن المراد بمعنى الآية معية الله بعلمه وإحاطته بخلقه، وهو سبحانه وتعالى آل على عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال عباد. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، بكل شيء. وإن خفي على الناس، وإن تغيبت عن أنظارهم، وإن أخفيت ما أخفيت، فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. كل ما تعمل من خير أو من شر الله عز وجل يعلمه. إن تلوت القرآن الله يسمع تلاوته، إن نصحت أو ذكرت الله عز وجل يسمع ما تقول، إن اغتبت أو تكلمت بباطل الله يسمع ما تقول. كل عمل تعمله فالله عز وجل يعلمه. قال الله سبحانه وتعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أي عمل تقوم به أو تأخذ فيه فالله عز وجل شاهد عليه. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لا يغيب عنه سبحانه مثقال الذرة، مثقال الذرة لا يغيب عن رب العالمين سبحانه وتعالى. فتنبه لنفسك، سواء كنت ممن من الله عز وجل عليك بالاستقامة أو كان فيك تقصير في عبادة الله، الكل بحاجة إلى مراقبة الله عز وجل، الجميع بحاجة إلى التفكر والتدبر بهذه الآيات العظيمة. يونس عليه الصلاة والسلام في لجج البحار وفي ظلمات الليالي وفي بطن الحوت يقول كلمة يسمعها رب العالمين سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات. هل تدبرت هذه الآيات العظيمة وخلوت بنفسك وتفكرت في عظمة الله؟ وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فالله عز وجل مطلع علينا، أين نستخفي من ربنا سبحانه وتعالى؟ أين نتغيب عن نظره إلينا؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ أيحسب أن لم يره أحد؟ الذي يراك حين تقوم، خطاب لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم، يراك حين تقوم في ظلمات الليالي والناس نيام، يراك الله سبحانه وتعالى. وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. المجادلة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تجادل في زوجها الذي ظهر منها، فتقول عائشة يخفى علي بعض كلامها وأسمع بعضه، الله عز وجل ينزل من فوق سبع سماوات قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجك وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورتما إن الله سميع بصير. انظر يا عبد الله ما الذي جرأ العاصي على معصيته؟ ما الذي جرأه على ارتكاب الذنوب والمعاصي؟ غفلته عن مراقبة ربه له سبحانه وتعالى وأنه مطلع عليه. ولهذا كم من أناس تذهب عليهم حسنات عظيمة يوم القيامة بسبب انتهاكهم لحرمات الله عز وجل في الشرك، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما عند الإمام الترمذي من حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يوم القيامة يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. يتعب في قيامه وصلاته وزكاته وفي حجه وفي عمرته، وتذهب عليه حسنات أمثال الجبال. ما هو السبب؟ أين ذهبت هذه الحسنات؟ ما الذي أذهبها؟ قال عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يوم القيامة يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا لا وزن له. قالوا: يا رسول الله جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا ندري. قال: هم من جلدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون. فيرى أنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نعوذ بالله، نعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف الذي تذهب عليه حسناته وهو يحسب أنه يحسن صنعا. تذهب عليه حسناته بسبب غفلته عن مراقبة ربه له سبحانه وتعالى. حافظ على حسناتك وراقب ربك سبحانه وتعالى أينما كنت، فإنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا تخفى عليه خائنة الأعين، ما تخفى على الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفى. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. قد تحفظ هذه الآيات وربما قد ذكرت بها من قبل، لكن هل تدبرت معاني هذه الآيات؟ هل تدبرت هذه المعاني؟ الله عز وجل يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الورقة الواحدة في الشجرة كم في الأرض من أشجار، وكم في الأشجار من أوراق، والله عز وجل يعلم سقوط هذه الأوراق ويعلم ما تحمله من حب وثمر. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل شاهد على عباده، شاهد علينا جميعا أينما كنا. لا نستطيع أن نستخفي من ربنا سبحانه وتعالى، ولا نستطيع أن نتغيب عن يوم القيامة مهما بلغ الإنسان في القوة ومهما بلغ في هذه الحياة الدنيا من العتو والكبرياء، فإنه يوم القيامة لا مفر له من لقاء الله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. بمفرده، لا ولد يحميه ويحرسه، ولا حراسات ولا أموال ولا تجارات ولا مناصب ولا رئاسة، لا تنفع. لذلك اليوم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بل لو كان ماله أطواه وأوقعه في سخط الله في ذلك اليوم يقول: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطان. قال الله عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. أين ستفر وأين تتغيب عن ربك سبحانه وتعالى؟ إذا كان القصاص يجري حتى في الحيوانات فكيف بالمكلفين؟ لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومن الشهود علينا عباد الله ذلك اليوم الأنبياء، نبينا شاهد على أمته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فتلا عليه آيات من أول سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فقال لي: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. صلى الله عليه وعلى آله. انظروا إلى جمود أعيننا وقسوة قلوبنا من غفلتنا وكثرة ذنوبنا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذه الآيات وبكى. وأنبه على سنة مهجورة عند كثير من الناس في ختم تلاوة القرآن، عند أن تقرأ من كتاب الله عز وجل، فإذا قضيت قراءتك هناك ذكر ورد عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبوب عليه الإمام النسائي رحمه الله باب ما يقال عقب تلاوة القرآن. كثير من الناس ترك هذا الذكر وغفل عنه، وربما أتى بأذكار محدثة. هذا الذكر هو قول: سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مجلسا ولا تلا قرآنا ولا صلى صلاة إلا قال هذا الذكر، فإنه إن كان في مجلسه خير طبع عليه بطابع خير، وإن كان فيه شيء من الشر كان كفارة له. النبي عليه الصلاة والسلام شاهد على هذه الأمة، يشهد على هذه الأمة، والأنبياء يشهدون على أممهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا هذه الأمة من الغلول ومن أخذ أموال الناس بغير حق، وأن الإنسان قد يأتي يوم القيامة وهو يحمل جملا أو يحمل بقرة أو يحمل شاة أو يحمل نفسا تصيح أو يحمل ثيابا غلها، وفي كل هذا يردد النبي عليه الصلاة والسلام فيقول الذي يحمل ذلك: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغت. رواه البخاري ومسلم. لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. في ذلك اليوم تأتي الفضائح على الناس، منهم من يحمل سيارة، منهم من يحمل أرضا، منهم من يحمل عمارات وعقارات، منهم من يحمل أسلحة، منهم من يحمل ربما نعالا أخذها من المساجد وغير ذلك، فضائح ومخازي يوم القيامة، نعوذ بالله من الخزي يوم القيامة. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاءه رجل وخدمه وقاتل معه اليهود، فجاءه سهم كان فيه حق، قال الناس: هنيئا له الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بل والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. تشتعل عليه في قبره نارا، قطعة من الثياب وله نصيب من المغنم، فكيف بالذي يظلم النساء لا يعطيهن ميراثهن؟ كيف يفعل يوم القيامة؟ والله عز وجل يقول في كتابه الكريم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. من الذي فرض؟ الذي فرض الصلاة، الذي فرض الزكاة، الذي فرض الصوم، الذي فرض الحج. ولهذا ذم الله عز وجل من يأخذ ببعض الدين ويترك بعضه ووعده بالخزي يوم القيامة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وهكذا من الشهود يوم القيامة على الإنسان الملائكة. ما من أحد منا إلا وله ملائكة موكلون بكتابة أقواله وأعماله. ونحن مؤمنون، ومن أركان الإيمان الإيمان بالملائكة. فالله عز وجل قد ذكرنا بذلك فقال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عندك ملائكة موكلون بكتابة ما تقول في أي مكان كنت. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. أنت تؤمن بالملائكة؟ هؤلاء الملائكة يشهدون يوم القيامة. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا؟ أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد الملائكة هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. ألا لعنة الله على الظالمين. الملائكة يشهدون في ذلك اليوم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. الأشهاد الملائكة يشهدون في ذلك اليوم هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. من الفضيحة في ذلك اليوم على من كذب على رب العالمين ونسب إلى دين الله ما ليس منه. يا ويل من ابتدع في دين الله. مصيبة عليه أن ينسب إلى دين الإسلام ما ليس منه. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسود. يا ويل من تجرأ على الفتوى بغير علم. كم من أناس يتساهلون في هذا الأمر، ربما يكون في مجلس يتحدث فيه فإذا طرح سؤال من مسائل الدين رأيت الناس يتسارعون ويتسابقون على الفتوى. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة ولو كان وجهه في الدنيا قطعة قمر، يصير أسود كذا بسبب الكذب على رب العالمين سبحانه وتعالى. ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. ألا لعنة الله على الظالمين. فالملائكة يشهدون عليه ويسجلون كل ما تقول وتعمل. فتنبه، لا تغفل عن هؤلاء الملائكة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. هؤلاء الملائكة سيشهدون لأولئك الذين يشهدون صلاة الفجر والعصر وجميع الصلوات، يشهدون لهم يوم القيامة ويشهدون على من تخلف عنها. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ثم يعرج الذين باتوا فيكم ويسألهم ربهم وهو أعلم بعباده كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. كيف إذا رفع الملائكة إلى رب العالمين أنهم أتوا في صلاة الفجر وفي صلاة العصر ولم يجدوك وافتقدوك وشهدوا عليك بالتخلف عن الصلاة شهادة عند رب العالمين سبحانه وتعالى؟ ماذا ستقول لربك يا من تتخاذل وتتكاسل عن هذه الصلاة وهذه العبادة العظيمة. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مرض مرضه الذي توفي فيه واشتد عليه المرض وأراد الخروج إلى المسجد للصلاة مع الجماعة، وهو مريض معذور ما استطاع أن يخرج إلى المسجد من شدة المرض. قال ضعوا لي ماء في المخضب، فاغتسل ثم ذهب لينوء أي لينهض ويقوم ويخرج للصلاة، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما أفاق قال لعائشة: أصلى الناس وهم ينتظرونه لصلاة العشاء؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، فيغتسل ثم يذهب لينهض ويقوم فيغمى عليه من شدة المرض. أربع مرات تتكرر معه هذه. فلما عجز عن الخروج للصلاة قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ثم بعد يوم أو يومين وجد نشاطا وخفة، فخرج يهادى بين رجلين، يحمل بين اثنين، بين العباس وعلي رضي الله عنهما. قالت عائشة: فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المسجد إن كانت رجلاه لتخطان الأرض من الوجع، ما يستطيع أن يرفع رجليه من الأرض من شدة الألم، تسحب في الأرض، يخرج للصلاة. وقد قال الله له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. بالله عليك، ما الذي يمنعك أن تخرج إلى الصلاة مع الجماعة؟ ماذا تقول لربك لو فجأة الموت وأنت نائم على فراش؟ أين مجاهدتك لنفسك؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. تريد الجنة؟ جاهد نفسك. يقول ابن القيم: أدرك عقلاء كل أمة أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن الراحة لا تأتي إلا بترك الراحة. تريد الجنة وأنت تنام على فراشك في أوقات العبادة؟ جاهد نفسك في ذات الله عز وجل. ومن الشهود علينا في ذلك اليوم الكتب، الكتاب الذي سجلت فيه الأعمال. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. كل واحد منا سيأخذ كتابه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لا ينفعك فلان ولا أحد. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أعمالك تراها يوم كذا وكذا، فعلت كذا وكذا في مكان كذا وكذا، أين حياؤنا من ربنا سبحانه؟ قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. كل شيء فعلته مسجل عليه، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، وكل شيء أحصيناه كتابا. فهذا الكتاب يشهد علينا. ومن الشهود علينا في ذلك اليوم الجوارح التي نباشر بها الأعمال. عينك تشهد، أذنك تشهد، لسانك تشهد، يدك تشهد، رجلك تشهد، فخذك يشهد، جلدك يشهد. هل تدبرت الآيات وأنت تتلوها وأن هذه الجوارح ستشهد بما جرى منها في الدنيا؟ ستشهد وتنطق، حتى التي لا تنطق في الدنيا تنطق في الآخرة. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم. اليد تتكلم، سفكت دم كذا، دم فلان بغير حق، ضربت فلان بغير حق، أخذت مال فلان بغير حق، رميت بأحجار إلى الطريق، رميت بالزجاج، رميت بالشوك، اشهد اليد. كتبت كلاما باطلا، شهدت شهادة الزور وكتبتها، كتبت دعوة باطلة، ستشهد عليك هذه اليد، هذه اليد ستشهد عليك بما جرى منها. فهل تذكرت حين تقدم على عمل بيدك أن هذه اليد ستشهد عليك؟ وهكذا اللسان الذي نطقت به وتكلمت به يشهد عليك. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. اللسان سيشهد، وأنه تكلم بالغيبة أو تكلم بالبهتان أو تكلم بالكذب أو تكلم بالزور أو قذف المحصنات. فهذه الآية ذكرت في سياق قذف المحصنات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم. المنافقون الذين خاضوا في الإثم وطعنوا في عرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وافتروا على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وكذبوا ذلك الكذب العظيم والبهتان العظيم كما قال الله عز وجل: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. المنافقون طعنوا في عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأذنابهم إلى يومنا لا يزالون على ذلك. فالرافضة هم سلسلة أهل النفاق، وهم الذين يحملون أفكار عبد الله بن سبأ، عبد الله بن سبأ اليهودي وعبد الله بن أبي بن سلول المنافق، فيطعنون في عرض رسول الله صلى الله عليه وآله. يوم تشهد عليهم ألسنتهم، ألسنتهم ستشهد عليهم وستنطق بما تكلموا به. ولهذا نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية إجماع أهل العلم أن من طعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فإنه كافر بإجماع المسلمين. فاللسان ينطق يتكلم، السباب اللعن الذي يجري على اللسان ولو أغضبك ولدك أو المرأة يغضبها ولدها فتلعنه أو تسبه، وربما قالت كلمات فاحشة قبيحة يتنزه الإنسان أن يذكر مثل هذه الكلمات، فيشهد اللسان بما نطق وسيتكلم على صاحب. لا تستهن بزلات اللسان، فإن كلمة قالتها عائشة رضي الله عنها للنبي عليه الصلاة والسلام: حسبك من صفية أنها كذا، تعني قصيرة. قال: لقد قلت كلمة. وبين لها خطر هذه الكلمة، هي ما تدري ما هو الخطر العظيم من وراء ذلك. لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزج. كلمة لو خلطت بماء البحر لتغير ماء البحر وصار منتنا بكلمة. فكيف بكلمات يقولها الإنسان وتجري على لسانه؟ كيف بكلمات يقولها الإنسان بغير حق وتجري على لسانه سيحاسب عليها يوم القيامة؟ إلا ما كان نصحا وبحق، فإن هذا من الأمور التي يؤجر عليها ويرجى له الثواب عند الله في تحذيره من باطل أو فسق، أو تحذيره من داعية بدعة وشر وضلال، فإنه يتقرب بذلك وتكون له حسنات بذلك. لذبه عن شريعة الإسلام. ولهذا نقل الإمام النووي رحمه الله أن جرح الرواة المجروحين واجب باتفاق العلماء. فلا بد أن تتنبه، احفظ لسانك أن تقول زلة، أن تقول كلمة تزل بها في النار، أبعد مما بين المشرق والمغرب. الأذن تتكلم، العين تشهد على صاحبها، هذه العين كلما رأيت بها، إن نظرت إلى النساء المحرمات تشهد عليك هذه العين. كم من أناس يفسدون قلوبهم بالنظر إلى ما حرم الله. ومن أكثر الأمور خطرا على المسلمين ما يتساهل به كثير من الناس من النظر إلى صور النساء عبر الشاشات والمسلسلات، يفسدون قلوبهم. ستشهد عليك عينك بما رأت، ستشهد عليك يدك بما قلبت من القنوات، ستشهد عليك يدك بما فتحت في ذاكرة جوالك من المقاطع الخليعة، ستشهد عليك عينك بما شهدت في جوالك من الأمور المحرمة. وإن استخفيت عن أنظار الناس فالله عز وجل يرى. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا. مجرد التغامز والسخرية والاستهزاء، هذا يحسب على العبد ويسجل عليه. وإذا مروا بهم يتغامزون. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. الضحك السخرية والاستهزاء من أهل الإيمان تتشهد عليه جوارحه بذلك. فما أعظم ذلك اليوم، يوم يشيب منه الولدان، تضع منه النساء الحوامل شدة، تغفل النساء المرضعات عن أولادهن شدة الهول، أهوال عظيمة ما تريد الناس يرون ما عملت في هذه الحياة الدنيا. أذنك التي سمعت إلى كلام الناس تسمعت لكلام الناس وهم يكرهون ذلك. من تسمع لحديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. أذنك التي استمعت بها الأغاني ستشهد عليك يوم القيامة. وهكذا رجلك التي مشيت بها إلى ما حرم الله ستشهد عليك يوم القيامة. فخذك جلدك، قال الله عز وجل حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا، لم تشهد أيها الجلد وأنت المعرض للعقوبة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. من الذي كان يظن أن هذه الجوارح، أو كان يستطيع أن يستخفي عن هذه الجوارح إذا باشر شيئا من المعاصي؟ هل يستطيع أحد أن يباشر معصية وهذه الجوارح بعيدة عنه؟ لا. إذن فهي ملاصقة لك، تباشر بها المعاصي فتشهد عليك. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ومن الشهود علينا أيها المؤمنون، تشهد عليك الأرض التي عملت فيها شيئا من المعاصي تشهد عليه. قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها تخبر بما جرى عليها في هذه الحياة. فلان ابن فلان فعل معصية كذا وكذا في أرض كذا وكذا تشهد عليه عند الله. أين يستخفي الإنسان من هذه الأرض من هذه الجوارح؟ أين يستخفي من ربه سبحانه وتعالى؟ فلماذا نطفئ؟ تشهد عليك الأرض التي باشرت عليها المعصية أو التي أخذتها وظلمتها وتطوق بها. من ظلم قيد شبر أي مقدار شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أراضين يحمل ترابها إلى أرض المحشر كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوما كائنا ما كان هذا الشيء. فتنبه لهذه الجوارح التي تشهد عليه. وهكذا المال يشهد عليه، المال يشهد على صاحبه كما جاء في حديث أبي سعيد الطيحي: من أخذ هذا المال من غير حله كان كمن يأكل ولا يشبع وكان شهيدا عليه يوم القيامة. كان شهيدا عليه يوم القيامة. إذا دخل عليك مال عن طريق الغش أو عن طريق الكذب أو الرشوة، أو دخل عليك هذا المال عن طريق المخاصمة بالباطل أو يمين الزور، يمين الفجور أو شهادة الزور أو غير ذلك، هذا المال سيشهد عليك يوم القيامة. مع ما يحصل للإنسان في هذه الحياة الدنيا من محق بركة الحلال بسبب أكل الحرام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. أتلفه الله، قد يكون التلف مرض في بدنه يبقى يتعالج، أو مرض في بعض أبنائه يبقى يعالجهم ويذهب هذا المال الذي أخذ. ولو أن الإنسان اقتنع بما رزقه الله وبارك الله له بسبب تحريه للحلال فدفعت عنه من الشرور ما لا يعلم. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. بعض الناس من شدة الطمع في الدنيا يمكن أن يقطع الطريق، يمكن أن يقتل النفس المحرم، يمكن أن ينهب وأن يقتل وأن يسفك الدماء ولا يبالي بنفسه كيف يكون حاله. إذا كان الإنسان إذا أغضب أخاه المسلم بغير حق غضب الله عليه، فكيف بقطع الطريق؟ كيف بسك الدم؟ كيف بأخذ المال؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. متفق عليه. انظر إلى هذه الجرأة، جاء مجموعة من الناس إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عكل أو من عرينة فأعلنوا إسلامهم، ولكنهم بسبب وباء المدينة قبل دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لها أصيبوا بالوباء. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هل لكم أن تذهبوا إلى راعينا؟ اذهبوا إلى راعينا فاشربوا من ألبان الإبل مع أبوالها، هذا شفاء بإذن الله عز وجل من داء الكبد. ذهب هؤلاء النفر وشربوا وذهب مرضهم وصح. نظروا إلى الإبل كثيرة، الراعي واحد، الشيطان زلهم ونزقهم هذه أموال كثيرة، خذوها واقتلوا هذا الرجل. فقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم وسمروا عينه وأخذوا هذه الإبل، فعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأرسل في إثرهم فجيء بهم. ماذا استفادوا؟ ارتدوا عن الإسلام، وأنكروا الجميل جميل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقتلوا راعيه وأخذوا أموال الصدقة. فجيء بهم وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وبقوا هناك مصلوبين في الحرة في المدينة أمام الناس، يطلبون الماء لا يعطيهم أحد، يطلبون الطعام ما يعطيهم أحد. نكل بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى ماتوا على تلك الحال لعظيم جرمهم. فالذي يقطع الطرقات ويسفك الدماء وينتهب الأموال، ماذا يغني عنه هذا المال وهو يأتي في خزي يوم القيامة وفضيحة عليه أمام الأولين والآخرين؟ وإن اختفى في الليل وما رآه الناس، يوم القيامة ستظهر أمام الأولين والآخرين. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ماذا يغني عنه ذلك المال؟ ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ذلك المال الذي أخذه من الحرام يوم القيامة فضيحة عليه وخزي وعار من أجل طمع الدنيا. أين الورع؟ أين تقوى الله؟ أين الخوف من الله؟ وزد على هذا أنه في الطرقات حينما يتجرع على تخويف الناس بمجرد الإشارة بالسلاح تلعنه ملائكة الله. كم لله من ملائكة، ما من إنسان ولا مخلوق، ما من إنسان إلا وله ملائكة، عدد من الملائكة. وكم المخلوقات، كم الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. البيت المعمور في سماء الدنيا يدخله كل يوم 70,000 ولا يرجعون إلى يوم القيامة. هؤلاء الملائكة جميعا يلعنون ذلك الذي أشار بالسلاح للمسلم بغيره. فكيف إذا قتل؟ كيف إذا أزهق روحه؟ كيف إذا يتم أبطاله؟ كيف إذا أخاف؟ كيف سيكون حاله يوم القيامة؟ انظروا عباد الله، الله عز وجل هو الذي قسم الأرزاق بين الخلائق، فخذ رزقك ونصيبك بالحلال. لن تخرج من هذه الحياة الدنيا إلا وقد أخذت نصيبك، لن تخرج من هذه الحياة إلا وقد أخذت مالك، لن تموت نفس حتى تستوعب رزقها وتستكمل أجلها، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. أين الورع وأين التقوى لله عز وجل؟ المال شاهد على صاحبه يوم القيامة، اليوم حتى على مجرد بيع الطماط والبصل أو السمن أو العسل، الغش يتفنن فيه الناس تفننا، تفنن في الغش حتى على مستوى الجوالات. الجوالات يرسل لك رسالة، قد عبأت لك رصيد كذا وكذا وأنا غلطت، أريد أن تعيد لي هذا. وأنت إذا كنت مسكين ما تدري من أين الرسالة، ما تدري إلا وأنت تعيد للرجل رصيده وما عندك رصيد، كذب وحيل لا يعلمها إلا. لا تستحلوا ما استحلت بني إسرائيل فترتكبوا ما حرم الله بأدنى الحيل، حيل حيل عجيبة. حتى على مستوى هذه السطور في البيع والشراء يجعل عليها تلك الأكياس ويرفعها حتى لا يبقى إلى أسفلها، ويظن ذات المشتري ما شاء الله حملة كبيرة وهو يغش أخاه. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب له. هكذا احذر على نفسك يا عبد الله، احذر على نفسك أيضا من أن تكتسب الأموال المحرمة عن طريق آلات اللهو التي تفسد المسلمين، سواء كان عن طريق المقاطع الصوتية المحرمة والأغاني، أو كان عن طريق جلب الدشوش والتلفزات التي تفسد على المسلمين أخلاقهم، وتفسد عليهم أبناءهم، وتفسد عليهم نساءهم، وتخرج النساء متأثرات متبلجات، ويخرج الشباب متأثرون بأعداء الإسلام مقلدون لهم في ملبسهم ومظهرهم وغير ذلك، وأنت السبب الذي ورث. لا تورد شيئا فيه حرام، اقتنع بما رضي الله عنك. بعض الناس يجعل في بقالته الدخان والشمة وذاك الأمور الأخرى، لماذا؟ قال يا أخي ما سيشترون مني إلا إذا كان عندي هذه. من قال؟ والله لو كنت في بيتك نائم ورزقك مكسوب سيأتي، إن الرزق يطلب ابن آدم كما يطلبه الأجر. فاقنع وارضى بما قسم الله. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، كم ستنعم في هذا المال المحرم عليه؟ وبعضهم أجهى وأمر، يقول أنا بدلا من أن أبقى فقيرا أذهب وأتاجر في المخدرات، أنا ما سأشربها سأنقلها وسيحصل لي الأموال والملايين. لا إله إلا الله. كل جريمة ترتكب، كل فاحشة يقع فيها من يشرب هذه المخدرات، كل دم يسبت، أنت المتحمل لذلك يوم القيامة. فليتق الله المسلم وليتفكر في هذه الأمور، ولنتدبر جميعا ولنستعظ. المتكلم والسامع، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يمن علينا وعليكم بالتوبة الصادقة، وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأنصح إخواني جميعا بالاهتمام بطلب العلم وتعليم الأبناء، تعليم القرآن والسنة، علموا أبناءكم. وقد يسر الله لكم بطلبة علم ودعاء، يسر الله لكم بطلبة علم ودعاة وأهل سنة فضل من الله عليكم. علموا أبناءكم، حصنوا أبناءكم بالعقيدة الصحيحة، فإن الرافض يوشك أن يصلوا إلى كل بلد ويملؤون قلوب المسلمين العقائد الفاسدة. ونحن في غفلة، أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وصلى الله وسلم على نبينا. وفي الختام، تقبلوا تشكرات إخوانكم في تسجيلات الفاروق السلفية بإب، وإلى اللقاء مع مادة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay.